وشال غيق لوانك وشال غيق لوانك اوال ادنيك ووال ادنيك وزنخت ادلش منك وزنخت ادلش منك وليد اجمعك وليد اجمعك زود اسلميك بحب زود اسلميك السن ادي فوقك السن ادي فوقك السن ادي فوقك امان يقلينك وامان يقلينك امان يقلينك طار من زاويتك طار من زاويتك وقت مش قادي وينك ادي وينك لعهد ادلش منك لعهد ادفونك لعهد ادفونك اوال ادنيك اوال ادنيك وريغ ادلش منك وليد اجمع عليك ولا احتد دريني وبين نظر نسيك.